هذا حديث لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. أخرجه أبو داود في سننه بباب الصرف وباب في الصرف بإسناده، قال في آخره قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة هشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم يسار بإسناده، قال ابن عبد الهادي وقد اختلف على همام وقتادة فروي بهذا الإسناد، ورواه النسائي عن بن آدم عن عبدة بن سليمان سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم يسار، ولم يذكر أبا الخليل انتهى. أما لفظة لا بأس فقد جاءت بعد بعدد من الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب التجارة في البري، قال حدثني إنما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم من الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسأ فلا يصلح. وهذا أيضا الترمذي يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، فضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، الشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وقول مالك بن أنس والقول الأول أصح. ثم ذكر تخريج أبي داود الحديث الذي سبق ذكره، وأخرجه الطحاوي أيضا من نحوها، وفيها ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما. قال الشيخ الألباني في الإروى وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير مسلم من يسار المكي وهو ثقة عابد. يقول قلت والذي يظهر والله أعلم أن لفظ الحديث كما عند النسائي، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. على كل حال الخلاف في كونهما جنس واحد أو جنسين معروف عند أهل العلم، وهذا يدل على أنهما جنسان. ها؟ إيش فيه؟ مسألة الضم باعتبار الأصلح للفقير، وهذا إذا كان زكاته زكاة الحبوب والثمار، أما إذا كانت زكاته زكاة عروض تجارة فعلى جميع الأقوال يضم كغيره من الأموال. الأمر الثاني أن الدروس في الأسبوع القادم كله سوف تتوقف لأن في سفر يستوعب الأسبوع كله، ولا نبهت أمس نسيت. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله والبر والشعير جنسان على ما جاء في الأحاديث التي ذكرناها آنفا، وإذا كان جنسين فيجوز فيهما التفاضل دون النساء. وسائر اللحمان جنس واحد، سائر اللحمان جنس واحد، لحم الإبل، لحم الغنم، لحم الخيل، لحم الطيور، الأسماك، جنس واحد، لا بد فيها من التماثل والتقابض. والتمور ولا إيش، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، يعني مثل التمر لا يجوز بيع بعض بعضه ببعض رطبا، وكذلك اللحم لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. لماذا؟ لأن نسبة الرطوبة تتفاوت، لأن الرطوبة عبارة عن وجود ماء مع اللحم أو مع التمر، والنسبة تتفاوت بين رطب ورطب، فلا يتم التماثل في صافي اللحم أو في صافي التمر. لكن إذا كان التمر جافا أو كان اللحم قد تناهى جفافه جاز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد، لأنه يتحقق فيه التماثل. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. الحيوان بالحيوان يجوز، يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ لا يجري فيه الربا. حيوان بحيوان، حي حي، النبي عليه الصلاة والسلام يقترض الإبل حتى تأتي إبل الصدقة، البعير بالبعيرين والثلاثة، فلا يجري فيه الربا. لكن اللحم باعتباره موزون، مطعوم وموزون، يجري فيه الربا. طيب، لحم بحيوان، هل نغلب كونه حي أو نغلب كونه لحم ربوي؟ نعم، نعم، قال: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. حيوان بحيوان يجوز، لكن لحم بلحم لا يجوز. لحم بلحم لا يجوز لأنه ربوي. لحم بحيوان إن نظرنا إلى الحيوان قلنا يجوز، إن نظرنا إلى اللحم قلنا لا يجوز. العلماء في مثل هذه المسائل يغلبون جانب الحظر. في الحقيقة لا يمكن أن يتحقق التماثل ولو وزن الحيوان ووزن اللحم. لماذا؟ لأن الحيوان يشتمل على غير اللحم، يعني بطنه مملوء ماء أو علف وما أشبه ذلك، إضافة إلى أمور أخرى، ما في رأسه وما في، المقصود أنه لا يمكن أن يتحقق التماثل، فلا يجوز حينئذ. وإذا اشترى ذهبا بورق، ذهب بفضة، عينا بعين، عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا، شلون الآن؟ عينا بعين، وإذا تبايع ذلك بغير عينه، الآن مسألة بيع ذهب بفضة جعلهما مسألتين: ذهب بفضة، ذهبا بورق، عينا بعين، هذا له حكم. وإذا تبايع ذلك، يعني ذهبا بورق لكن بغير عينه، شو الفرق بينهم؟ يعني الذهب والفضة معينان في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية من غير تعيين. هذا الدرهم أو هذا الدينار بهذه العشرة دراهم عينا بعين، لكن لو قال بع علي أو بعني دينارا بعشرة دراهم من غير تعيين، المسألة الثانية. ظاهر ولا مو بظاهر؟ ها، معروف ومعروف، دينار بعشرة دراهم، دينار بعشرة دراهم. إيه نعم، وعندهم أن تتعين التعيين على المذهب. قال: وإذا اشترى ذهبا بورق، ذهب بفضة، عينا بعين، هذا الدينار بهذه العشرة الدراهم، فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، بين أن يرد أو يقبل. وهكذا سائر السلع المعيبة يثبت فيها خيار العيب. فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه. لماذا؟ لأن العقد إنما ثبت في وقت القبول، إنما ثبت العقد بالقبول ما هو بالمفاوضة والقبول اللي حصل أمس. فله أن يرد، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه. لماذا قال إذا كان بصرف يومه؟ أمس في وقت العقد الأول الدينار ب12 درهم، نعم الدينار قيمته 12 درهم واليوم قيمته 10 دراهم، واليوم قيمته 10 دراهم. لماذا قال إذا كان بصرف يومه؟ لماذا نص على هذا؟ ما ترك هذه، وبالدينار أحيانا يصل إلى 12 درهم أو يزيد، وأحيانا ينقص إلى 10، لأن الذهب والفضة يعتريهما الزيادة والنقص. فلماذا قال إذا كان اشترط هذا الشرط إذا كان بصرف يومه؟ نعم بيع إيش؟ هو الآن له الخيار بين أن يرد أو يقبل. إذا قبل هل الاعتبار بالعقد الأول أو الثاني وقت القبول؟ ها؟ فله الخيار بين أن يرد أو يقبل. إذا قلنا الأول ما اشترطنا صرف يومه اليوم؟ ها؟ لا ما هو منظور إلى هذا، لو كان التفاوت يسير مع الزيادة والنقص السيرة، كأنهم لاحظوا أنه عقد ثان فانبنى على ذلك بيع 10 دراهم ب12 من طرف واحد، ما أمس يسوى 12 واليوم يسوى 10 أو العكس. إذا نظرنا إلى هذا الطرف الذي قبل، وهل الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه، لأنه إذا وقع التفاوت كأنهم عقدان وليس بعقد واحد، فينظر فيه لا بد أن يكون بصرف يومه، أو كأن الفضة انتقلت إلى صاحب الدينار والدينار انتقل إلى صاحب الفضة بالقبول الثاني. المسألة دقيقة يا إخوان. الآن يقول فله الخيار، يعني إذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما يشترى عيبا، صاحب الدينار لما قبضه وجده البيع والشراء على عيار 24، ثم لما قبضه وجده عيار 18، كله ذهب، له أن يقبل لأنه ذهب ما تغيرت عينه، وجد هذا عيب عندهم لأن عيار 18 أقل قيمته أقل من عيار 24، هذا يعتبر في السوق عيب أو به وضح كما قالوا بياض أو خلط بين ذهب أبيض وذهب أصفر، مثل ما يقولون لابد أن يكون العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، ما يكون ذهب مخلوط برصاص مثلا أو نحاس، إنما ذهب مخلوط بذهب لكنه أقل منه، هو كله ذهب، البيع يصح لأنه اشترى ذهب وانتهى الإشكال. لكن لو كان معه عيب من غير جنسه كالنحاس مثلا صار مثل الخرز الذي في القلادة، لابد أن يفصل إذا كان من غير جنسه، فلا يكفي أن يرضى صاحب العيب بالعيب. ولذلك قال وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه أو قدر ما يأخذ قدر ما ينقص العيب. اشترى الدينار 24 ب12 درهم فوجده 18، قبل وقال لكن بدل ما 12 10 يصير بقدر العيب، بقدر ما ينقص العيب. التصوير سهل لكن الإشكال فيه إذا كان بصرف يومه. لماذا قال إذا كان بصرف يومه؟ كأنه اعتبرهما عقدين. اليوم الأخير الثاني إيه الذي حصل فيه الاتفاق النهائي. نقول كأنه بعقده الأول انتقل الذهب إلى واحد والفضة إلى الثاني، ثم إذا أراد أن يقبل كأنه اشترى العشرة باثني عشرة والعكس، مع أنه في شيء من الخفاء والغموض، في شيء من الخفاء. إذا كان بصرف يومه، والصرف لو نجيب المسألة الثانية التي فيها الحديث، كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عن الدراهم الدنانير، فقال لا بأس. نعم نعم، إذا كان بسعر يومي أو بصرف يومي، ترى قريبة من هذه المسألة، لكن في مسألة بيع الإبل دراهم يأخذ دنانير أو العكس، هنا كأنه أخذ الدراهم بالدنانير بالدينار الذي صرفه أو العكس، فيها شبيه من شبه من مسألة الإبل، من كان في بيع الإبل سلعة ثالثة، سلعة ثالثة، فيكون المتعين من قيمة الإبل هو الدراهم، فيأخذ بدلها دنانير، لا بد أن يكون بصرف يومها. أظن المثال هذا وضح ما نحن فيه، شيء من التوضيح، وإن كان الخفاء والغموض لا يزال، لكن يبقى أنه ما الذي يجعل، ما الذي يجعل صرف اليوم شرط في مسألة بيع الإبل؟ نعم. لا لا، لكن هل العبرة بثبوت العقد الأول أو الثاني؟ هو يتكلم عن الأول، والثاني عقد ثاني، لأنه قبل بالعقد الأول، قبوله بالعقد الأول دل على أنه ثبت البيع، وكونه يأخذ الفرق مثلا أو له الخيار على كل حال إذا ظهر العيب. شو قاعد بالرجب بدلوا بالفور راسي هذا هذا هذا هذا ازرق ترى ازرق يحط فوق بالعاده معروض العرض وين ابو عبد الله لا لا لا افتح الثاني شوف والفوزي ذاك لا وهذا اللي ورا هذا وش أجل أشر صاحبه عبد الله مع اللي هناك القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة، يقول يقوم البدل من قام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضيع كثيرة وقد سبق بعضها. يقول منها لو افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟ على روايتين. لو افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، افترق المتصارفان، ثم وجد عيب، ثم من الغد أو بعد أسبوع وجد أن في الذهب أو الفضة عيب بعد أسبوع مثلا، بعد الأسبوع زاد الذهب أو زادت الفضة، زاد الذهب أو زادت الفضة، هل يثبت العقد؟ يعني يحسب القيمة والأرش بقيمة اليوم أو بقيمة قبل أسبوع؟ كيف؟ لا، هو يقول بسعر يوم، بصار في يوم. أيوة، وين يرد ما أخذ؟ يعني صار البيع ما ثبت. إذا أراد الرد يكون البيع ما ثبت، لكن لو أراد إمضاء البيع يكون البيع الأول ثبت. ها؟ شو؟ لا، هنا يقول بصرف يومه. شو قال المغني؟ بصرف يوم، لا لا، الحالي الذي فيه إمضاء البيع. نعم، شو يقول؟ شلون؟ هو ما دام له الخيار وزاد ما أخذه، يعني اصطرف الدينار بعشر دراهم، ثم بعد أسبوع الدينار باثنى عشر درهم، ووجد في الدينار عيب، وبعيبه هذا يسوى عشرة في بعد أسبوع مثلا، وعلى كل حال ما خسر شيء، قيمته قيمته، لكن هل يشترط صرفه اليوم؟ وين في صار بصرف يومه؟ من شف له الخيار بين أن يرد أو يقبل. إذا كان بصرف يومه، فرضنا أن اليوم الصرف باثنى عشر دينار، باثنى عشر درهم، بعد أسبوع هذا أخذ الدينار ووضعه في جيبه ومضى، ولا احتاجه إلا بعد أسبوع، يوم شافه إلى الله فيه، أو صار عيار 18 ما يسوى إلا عشر الدراهم، وزاد الدينار يسوى عشر دراهم في وقت البيع، وزاد الدينار بعد أسبوع صار يسوى 12، حتى 18 يسوى 12، وعيار 24 يسوى 15 مثلا، ماذا تكون هذه الصورة؟ جائزة ولا غير جائزة على كلامه؟ إذا كان شو يقول؟ إيه طيب، كأن أخذ عشرة بدينار فصارت أحد عشر بدينار. والله الكلام لأحمد القرطي أنه لا يملك الرد، لأن المبيع تعيب في يده بنقص قيمته، وإن كانت قيمته العيب الأصلي الموجب للخيار أو المقتضي للخيار انضاف إليه عيب آخر، وهو نقص القيمة، نقص القيمة، والنقص في مثل هذه الصورة لازم، حتى لو صار الدينار باثنى عشر وفي وقت التصارف بعشرة، شو معنى النقص؟ إن زاد الدينار نقصت الفضة، وإن زادت الفضة نقص الدينار، والنقص عيب، والعيب حصل وهو في يده، العيب الذي هو النقص سواء كان في الدينار أو في الفضة حصل بيد من قبض الذي نقص، فليس له شو يقول؟ لأن المبيع تعيب في النقص قيمته، وإن كانت قيمته قد زادت مثل أن صارت تسعة دينار لم يمنع الرد لأنه زيادة وليس بعيب. إيه، لكن هو عيب من وجه، هو عيب حتمي، لأن زيادة أحدهما نقص في الثاني، ولذلك كان بصرف يومه، يعني الذي حصل العيب بيده الذي هو الناقص ولا الزائد، كأنه نظر إلى العيب الذي هو النقص، أما الزائد ما له خيار. ها؟ نعم، صح، في الغصب، يعني شخص غصب دينار أو غصب دراهم ثم لما أراد الرد هذه الدراهم نزلت قيمتها، أو استدان من شخص 1000 درهم وكانت هذه 1000 ب100 دينار ثم صارت ما تجيب 80 دينار، هل نقول كمل النقص؟ لا. طيب استدان من شخص 1000 ليرة ب1500 ريال، الليرة بليار ونصف قبل مشاكل لبنان، والآن 1000 ما تجيب ريال، كم يرد؟ ها؟ 1000 ليرة. وهذا سؤال ورد عن المؤخر في مهر النساء، زواج النساء قبل 40 سنة و5000 مؤخر، لو ردت بذلك الاعتبار كان لها وقع، لكن لو ردت باعتبار اليوم لا قيمة لها، ما تجي 5 ريال، تبقى على ما هي عليه. ها 5000 ريال. نعم، لأنه قال والصحيح أنه لا عبرة بهذا القيد، لأن الدرهم مضمون بدرهم زاد أو نقص، والدينار مضمون بدينار زاد أو نقص. نعم. شو الزرق فيها؟ ها؟ لا اتضحت المسألة بسعادة. يعتبر الزيادة هو نقص عيب. النقص عيب، لكن كيف يعتبره في طرف ولا يعتبره في الطرف الثاني؟ كيف يعتبر في طرف ولا يعتبر في الطرف الثاني؟ اعتبر في الطرف الذي اختار الرد والأرش، لأنه صار عيب بالنسبة له فيعتبر في حقه، ما هي مالكية المسألة. وإذا تحققت هذا فشرط الخرقي رحمه الله للتخير المتقدم أن يكون المردود بصرف يومه أي يوم الصرف، فلو نقصت قيمته عن يوم الصرف كان كان الدينار 10 فصار 9 زال التخير وتعين الأرش. كذا فهم عنه ابن عقيل وأبو محمد، وظاهر كلام أحمد على ما قال أبو محمد وقدامة، وقطع به السامري حذارا من أن يرد المبيع مع تعيبه في يده، والصحيح عند أبي محمد أن التخير بحاله، لأنه قال الصحيح بناء على أن تغير السلعة ليس بعيد بدليل عدم ضمانه في الغصب. طيب اشترى سيارة من الوكالة، فتبين فيها عيب، السيارة هذه 100,000، لما تبين له العيب وإذا بدفعات كثيرة جاية ونزلت قيمتها إلى 90، هل نقول إن إمساكه لهذه السيارة حتى نزلت قيمتها عيب حصل في يده؟ لو تردف من نفس اليوم معناه بقيمة زينة كان يجي من يأخذها 90، لكن لما يجيبه 70 وجد العيب مع نزول السلعة، عيب ثاني لم يظهر على العيب الأول. إذا مثل كلام القدام، لا يمنع الرد، لأن التنظير يوضح. يقول بناء على أن تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصب، ثم لو سلم أنه عيب فظاهر المذهب والذي قاله الخرقي كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه تعيب المبيع عند المشتري، أن تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع الرد. انتهى. هذا شرح أبي محمد بناء على أن على بناء على أحد نسخ الخرقي ولفظها فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسي وليس فيها ذكر الأرش، إلا أنه جعل الشرط راجعا للرد ويلزم على قوله أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير له الخيار بين أن يرد إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه أو يقبل، والظاهر جعل الشرط راجعا للتقدير كما تقدم حذارا من تقديم وتأخير الأصل من تقديم وتأخير الأصل عدمه. انتهى. ثم على هذه النسخة إلى آخره، لكن نزول السلعة ألا يضر بالبائع إمساك السلع حتى ينزل تنزل قيمتها؟ أليس في ضرر على البائع؟ اشترى السيارة بمئة ألف من الغد أو بعد أسبوع نزل دفعات وجدت السيارات وتوفرت، أو اشترى هذه السيارة موديل 2010 وبعد أسبوع نزل 2011، 2010 كانت 150 140 مثلا أو العكس أو أقل. نزول الموديل هل للمشتري فيه خيار؟ له يد ولا ما له يد؟ ليس له يد. فنقول وجد العيب، هل له أن يردها أو يلزم بالأرش لأنها تعيبت في يده عيب ثاني وهو نزول القيمة، مثل ما أشار إليه الخراقي؟ ترى المسألة نظير هذه. لا لا لا، باعتبار أن النزول عيب بغض النظر عن الجنس، لا هو يتكلم عليه من هذه الناحية، يعني ما فهمناه سابقا، يعني تبين كلام من قدامه أن مراده غير. وعلى كل حال مثل ما يقال معنا في بطن الشعر، قد يكون قصده مثل ما نظرنا سابقا أن العشرة صارت في مقابل 12 في ممكن، لكن هذا كلام أبي محمد ولا شك أنه عرف منا بخفايا الكتاب وخفاياه. لكن اللي يوضح المسألة أن النقص ليس بعيب، أن من في ذمته دين لأحد ثم نزلت قيمة العملة ما يرد إلا بمقدار ما في ذمته، بمقدار ما في ذمته. قد يقول الدائن لو فلوسي عندي يوم القيمة قيمة العملة مرتفعة استفدت منها أكثر وأنا متضرر بهذا النزول، لا سيما إذا كان نزول انهيار ما هو نزول يسير، 1% 2% 3% هذا أمر سهل، تنزل العملات باستمرار بهذه الطريقة، لكن صار انهيار بنسبة 1 من 1000 قيمة العملة. يعني أدركنا الليرة اللبنانية بريال ونصف، يحاسبوننا أصحاب المكتبات على هذا الأساس في أوائل التسعينات، ثم بعد هذه الحروب ما زالت تنزل إلى أن وصلت إلى الورق العادي أغلى منها. لا، قال الصحيح قال ولو كان عيبا، يعني نقص تغير السعر، فإن ظاهر المذهب أنه يتعير المبيع عند المشتري ما ظهر على عيب قديم فله رد، ورد أرش العيب. إيه هذا لو كان عيب ثاني غير نقص السلعة، كما كان عندما قال ولو كان عيب يشير لتغير السعر، ها يعني على فرض صحة المذهب. ماشي على كلام المؤلف، ليس على مختاره، لأنه قال والصحيح أنه ليس بعيب تغير السلعة، بدليل أنه يرد نفس المقدار الذي ثبت في ذمته في وقت العقد. النقص نقص السلعة، نقص السلعة الآن له لوازم كثيرة جدا، مثل ما ذكرنا أنه مدين 100,000، هذه 100,000 تسوى 150 الآن، ما تسوى 10 ريال أو 100 ريال. هو لو كان السداد من غير الجنس ممكن، أما من الجنس فهو عين الربا، لكن من غير الجنس 100,000 ليرة قبل 40 سنة جاء بيسددهن، قال بعطيك 100,000 ليرة، قال الله شو سوي بخلك ما لي به اللازم، ما يسون من أخذهن، أعطني الأرض الفلانية لتنتفي مسألة الربا. لكن ما يلزم إلا بمقدار ما في ذمته، وبالمقابل العكس لو كانت ارتفعت قيمة العملة، يقول المدين استدنت منك 100,000 ولم أعطيك إلا 50، قل له 100,000 ما يطيع أبدا. هذا هو الأصل في هذه المسألة لعدم التفاضل. وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، قلنا إذا كان الذهب فيه عيب من جنسه، أما أن تنزل نسبة الذهب فيه من 24 إلى 18 وكل ذهب، أو يكون فيه ذهب من نوع آخر أبيض أو غيره ما مما يخفف وينزل قيمته. وأما إن كان من شيء آخر غير الذهب كالنحاس مثلا أو الحديد وما أشبه ذلك فإنه حينئذ لا يجوز ولا يمشي، لا بد أن يفصل. ليس بدخيل عليه من غير جنسه، مثل ما في قصة القلادة، لا بد أن يفصل الخرز من الذهب. لا، وعلى كل حال هو ذهب، تبايعون الناس على أنه ذهب، على كل حال هم يعتبرونه ذهب، تجري فيه جميع أحكام الذهب. إيه، بس هم يشترونه بالدراهم مو بالذهب. إذا اشتروه بالدراهم ما هي مشكلة، أما إذا حصل التبادل لا بد من فصله ولا بد من إزالة الغراء اللي يمسك الخرز ليكون الذهب خالص. لا لا، غلط هذا. أما إذا بيع الدراهم بالريالات سهل، أو يأخذ قدر ما ينقص العيب أو ما ينقص العيب، يعني إذا اشترى الدينار باثنى عشر درهم على أنه عيار 24 ثم تبين 18 صرفه 10، يأخذ قدر ما ينقص العيب. وإذا تبايع ذلك بغير عينه، وإذا تبايع ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة. الآن تبين المسألة الثانية في الذهب والفضة، والمسألة الأولى في الذهب والفضة، إذا ما الفرق بينهما؟ هو ما أشرنا إليه في أول الدرس، أن المراد عينا بعين دراهم ودنانير معينة، هذا الدينار بهذه الدراهم، وإذا اشترى بغير عينه دينار غير معين بدراهم غير معينة، وإذا تبايع ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد. شو الفرق بين المسألتين؟ التعيين، وش يترتب على التعيين من الحكم؟ لو الخيار بين أن يرد أو يقبل، نعم يرد أو يقبل أو يأخذ قدر ما ينقص، وهنا له البدل. والله طلع دينار باثنى عشر درهم على أنه من غير تعيين، على أنه عيار 24، فلما سلمه يوجد عيار 18، فله البدل. شو البدل؟ دينار آخر على على على الوصف، على ما اتفق عليه. إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنس مثل المسألة السابقة كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا من عليه من غير جنسه، ذهب مخلوط بنحاس، نعم، فضة مخلوطة بحديد، لا بد من فصل هذا العيب، لا بد من فصل النحاس عن الذهب والحديد عن الفضة بدليل القلادة، وأنه لا بد من تمييز الذهب عن غيره كالوضوء والسواب. فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا. لماذا؟ لأن المماثلة لا يمكن أن تتحقق مع وجود الدخيل، لا يمكن أن تتحقق المماثلة مع وجود هذا الدخيل. أيوة. قبل أن يبدله هل تأخذ حكم الثانية؟ لو الخيار بين أن يرد أو يقبل مع أخذ الأرش قدر ما ينقص العيب، لو قال أنا ببدلك، أنا ضلع عيب لكن أنا أبدلك، مثل المسألة الثانية، يصح ولا ما يصح؟ لأن تعينت بالتعيين، تعينت بالتعيين، فلا ينتقل من المعين إلى غيره إلا بعقد جديد، يبطال العقد الأول الرد ثم بعقد جديد. ها؟ غير المتعين سهلة. هذا البدل صار كأنه عقد ثاني، فيبطل العقد الأول ويبنى عليه يصير الرد، يرد ثم بعد ذلك عقد جديد. أما إذا أمضى البيع الأول وأعطاه بدل أكثر أو أقل جرى فيه الربا. كان الصرف فاسدا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما، ويحصل التساهل بكثرة في أسواق الصاغة. يجي يشتري يقول الله ما معي فلوس أو معي شيك أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يكفي، لابد أن يكون يدا بيد ولو كان شيك مصدق لا يكفي. البطاقة ترى ما تدخل، هو يحسن من مال صاحب البطاقة لكن ما يدخل في مال الثاني إلا بعد مدة، فلا يحصل فيها التقابض. ها؟ شبكة ما أظن، لا في فاصل، ها؟ لا ما تدخل في اللحظة، تسحب من ولا تدخل في الثاني إلا بعد مدة. والله قوله يدا بيد شديد، التساهل في مثل هذا لأن الباب ليس بسهل، باب الربا أمره عظيم. أيوه. إذا كان وكيل عن صاحب الشأن وكيل، ها؟ لا ما شو، إذا كان فورا يسحب من هذا إلى حساب هذا صح، لكنه يسحب ويتأخر عن دخوله في حساب الثاني لا، ما صار يدا بيد. لا من الساحب مسحوب لحظ، ما له علاقة بالبنك، وكيل عن صاحب الحساب، هو وكيل عن صاحب الحساب. قال والعرايا نتقدم، ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا. العرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول هو أن يوهب ولا هي، هو يعود إليه إيش؟ إلى العراية. ها؟ والعراية التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هي، نعم العراية هي كذا جمع عرية، وسميت بذلك لأنها عرت عن الثمن بدون قيمة نقدية. أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، والحديث خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، ويختلفون في الخمسة لأنها مشكوك فيها، وإن جاءت الحديث في الصحيح خمسة أو دون خمسة يختلفون في الخمسة لأنه جاء النص فيها بالشك، خمسة أو دون خمسة. أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، إن أقل، يهب زيد لعمر ثلاث أربع خمس خلات فيها خمسة أقل من خمسة أوسق، ثم يأخذ هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان، وصاحب البستان لا سيما في وقت اللي يسمونها المقيض، لوقت الخراف وقت طيب الثمار، يتردد هذا صاحب النخلات، وإذا شافوا مجتمعين هو وأسرته دخل معه الإناء بخرف، وبيأخذ كل يوم بيومه، ما بشع جالده جميع، صارت الساعة مثلا وقت جلوسه ومطق عليهم، قال يتضرر صاحب البستان، ثم يتفقان على أن يخرص هذا التمر أو الرطب كم كيله إذا جف، ثم يعطيه جاف يتخلص منه أو غيره. هل يلزم أن يبيعه على صاحب البستان؟ لا، هو يتردد يتأثر يتعب من كثر التردد، يقول تخلص منه، لأن الآن التكاليف بعضها أكثر من القيمة، هذا المسكين الذي وهب له خمس أو ثلاث نخلات وبيأكل منك اليوم بيومه، كم قيمة الليموزين والتاكسي؟ أكثر من قيمة التمر. نعم، وإن تركه حتى يصير تمر بطل البيع، لأن حاجته إليه كونه رطب. قال: والعراية التي رخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، أولا أن يكون لحاجة، الثاني أن تكون دون خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. الهبة الأولى من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء؟ ها؟ لا يشترط. جاء شخص يحتاج هذا الرطب والموهوب ما يحتاج رطب، يبيعها للمحتاج، الموهوب يبيعها لهذا المحتاج بخرصها من التمر. الآن لو قدرت وهي رطبة بأربعة أوسق أو قل ستة أوسق، وإذا جفت صارت خمسة، يأخذ مقابلها من الجاف ستة ولا خمسة؟ خمسة أو أقل على الخلاف في الخمسة. والعراية التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا، فإن تركه المشتري حتى يتمر أو يتمر بطل البيع. لماذا؟ لأن إباحتها على خلاف الأصل للحاجة، وهي مستثنات من المزابنة، بيع التمر بالرطب مستثنات من المزابنة، وما دامت على خلاف الأصل وأبيحت لحاجة صار هذا القيد معتبرا. فإذا تركها حتى تتمر أو تتمر تبين أنه ليس بحاجة. قال: فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع، لأنه تبين أنه ليس بحاجة إلى الرطب، فلا ترجع المسألة الحكم إلى الأصل وهو المنع. كم شروط صحة العراية؟ خمسة. من يعدها؟ هذه الحاجة موجودة، وأن تكون خمسة فيما دون أو دون خمسة، أن تكون أن يأكلها ويحتاج رطبا، والخرص أيضا ما هو جزاف، أن تكون جزاف خرص، خرص صاحب الخبرة، قلنا هذا، أن يكون تمر بتمر من جنسه، أن لا يجد المال الذي يشتري به الرطب، وهذه الحاجة، هذه الحاجة. نعم، التقابض لا بد منه، التقابض لا بد منه، إذا تجوز عن التفاضل فالتقابض لا بد منه. نعم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. أجمل الشروط كم شعر في آخر الفصل؟ قال المغني في آخر الفصل وذكر الشروط الخمسة. هات خمسة دون خمسة أوسق. نعم، بخرصها من التمر لا بغيره. نعم، وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق، حاجة المشتري إلى أكل الرطب. لا، لو وجد معه ما قامت الحاجة. يعني فصل بين الحاجة وبين لا يكون معه شيء يشتري به. نعم، حاجة البائع إلى البيع. لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب أو مصلحة الواهب؟ وإذا نظرنا إلى أن الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفعا للضرر عنه، وإذا نظرنا إلى حاجة الموهوب، قد ينظر إلى حاجة الواهب وقد ينظر إلى حاجة الموهوب. مثل ما ذكرنا، الواهب يتردد عليه وجالس هو أسرته في بستانه وكل يوم يطق عليه يقول أخرج نبي نخرف، يتضرر ثم يضطر أنه يشتريه منه. وقد يتضرر الموهوب مثل ما ذكرنا أنه يتردد كل يوم يخرف على ليموزين كم الليموزين ما أدري إيش وإن تركه إلى أن يتمر ما استفاد من الهبة. فحاجة هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة. إذا كانت أول الشك خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فالمرجح أنها لا تجوز خمسة. وإن كانت للتنويع أو التقسيم فالأمر في سعة ولذلك يختلفون فيها. اللهم صل وسلم على عبدك. نعم إيه الأسبوع اللي بعده خلاص هو أسبوع واحد السفر أسبوع واحد.